ومداومة تلاوته، وحفظ حروفه وحدوده، ومعرفة تفسيره ومعانيه وما يراد منه، وتدبره والتخلق به، والرد على المنحرفين في فهم القرآن والسنة، ودحض أباطيلهم والتحذير منهم. قال سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومعنى النصيحة لأئمة المسلمين محبة الخير لهم، ومحبة عدلهم، والفرح بتوفيقهم، وعدم غشهم، وعدم خيانتهم، وألا يخرج عليهم، وألا يظاهر عليهم، ومعاونتهم على الحق، وطاعتهم في غير معصية، والدعاء لهم بالتوفيق وإصابة الحق في أقضيتهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. رواه مسلم. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. والنصيحة جماعها سلامة الصدر. وعن جبير بن مطعم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته بالخيف: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. رواه أحمد والحاكم. وعن معقل بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه إلا لم يدخل الجنة. رواه البخاري ومسلم وأحمد. ومعنى النصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم، وتعليمهم أمور دينهم، وستر عوراتهم، وسد حاجاتهم، وعدم الغش والخيانة لهم، ومجانبة الحسد لهم، والتحمل لهم، والنصح صفة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والتسليم. قال الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وقال عن نوح عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. وقال عن هود عليه السلام: أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. وقال عن صالح عليه السلام: لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم. والنصح من صفات المؤمنين. قال الله تعالى عن مؤمن ياسين: يا قوم اتبعوا المرسلين. قيل ادخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال ابن عباس نصح قومه في حياته وبعد مماته. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله علام الغيوب، مقلب القلوب، كاشف النوازل والكروب. أحمد ربي وأشكره

اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم أعذنا والمسلمين من الخبائث، اللهم أعذنا والمسلمين من الخبائث، اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس ومن إبليس وذريته وشياطينه وأوليائه يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك أن تعيد المسلمين وذرياتهم من الشيطان الرجيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تقضي الدين عن المدينين من المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ جنودنا، اللهم احفظ جنودنا يا ذا الجلال والإكرام، في أموالهم وفي أنفسهم وفي دمائهم وفي أهليهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين، اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى. اللهم استعمله بطاعاتك يا رب العالمين، اللهم وفقه لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن توفقه للرأي السديد والعمل الرشيد. اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضى. اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى، وانصر بهما الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.